سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم وانأ عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة، خير خلق الله ترا من لدرب الدين لازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما نسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. يعني بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان ابن عباس رضي الله عنه شاب صغير، فقال لصاحبه: هلما نسأل أصحاب رسول الله، تعال نروح نطلب العلم ونتعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كبار الصحابة والعلماء موجودين. فقال صاحبه: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ فاكر الناس هتحتاج ليك؟ يعني بيهبطوا عن طلب العلم ويصبطوا. فقال يعني موجود كبار الصحابة زي ابن مسعود، ترى الناس يحتاجون إليك. قال ابن عباس: فتركت ذلك وأقبلت على المسألة. بدأ ابن عباس يذهب إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويطلب الحديث. قال: فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح علي التراب فيخرج فيران. يعني ابن عباس يقول: أنا كنت أذهب إلى الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لطلب الحديث فيكون هو قائل يعني نايم، فابن عباس ينام على باب البيت ويتوسد الرداء فبيقول: فتسفي الريح علي التراب. فالصحابي لما يخرج من البيت فيقول: يا ابن عم رسول الله، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا أحق أن آتيك فأسألك. قال ابن عباس: فعاش ذلك الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني. يعني يقول الرجل اللي كان بيثبت ابن عباس عن طلب العلم، قال: عاش هذا الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني. وطلبة العلم كان في مجلس ابن عباس كثير من طلبة العلم يتعلمون من علمه ومن أدبه رضي الله عنه. فقال صاحب ابن عباس لما رآه قال: هذا الفتى كان أعقل مني، هذا الفتى كان أعقل مني. قصة فيها علو همة ابن عباس رضي الله عنهما. علو الهمة خلق من الأخلاق اللي احنا عايزين نكتسبه، خلق جميل إنسان لما يتصف به يوصل لأعلى الدرجات عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا نماذج كتير في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام عن علو الهمة. في قصة مؤمن آل ياسين لما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن قرية أرسل لها رسول واثنين وثلاثة، قال تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. يعني قرية فيها ثلاث رسل ويجي واحد من أقصى المدينة رجل عادي، قال تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هم عالية، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. فقتلوه. فقال الله عز وجل: قيل ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. علو الهمة خلق محتاجين إن احنا نكتسبه في حياتنا، يرفع الإنسان في درجات عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى رغبنا في آيات ويذكر أحوال الناس وصفات الناس. قال الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال الله سبحانه وتعالى: هم درجات عند الله. وقال الله سبحانه وتعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. يعني تلاقي الآيات فيها سارعوا، سابقوا، السابقون، كلها آيات بتشجع الإنسان إن هو يكون من أهل السبق، من أهل أصحاب الهمم العالية. أقبلوا يا صالحين للمكارم مسرعين، وابتغوا للقلب لينا كن عن العصيان صار. محتاجين يكون لنا قدوة في علو الهمة، محتاجين نرفع الهمم بتاعتنا. في الزمن ده كتير مننا الهمة بتاعته نزلت، همة ضعيفة في طلب العلم وفي العبادة وفي عمل الخير وفي مساعدة الناس. الهمة بتاعتنا بقت ضعيفة، وبقينا دايما عندنا حالة من الملل والكسل، تسويف كل المشاريع اللي بنحاول ان احنا نبدأها، مشاريع في الدعوة، في طلب العلم، في العبادة. المشاريع للأسف كتير مننا بيتوقف فيها وبيقدرش يكمل بسبب ضعف الهمم، وبسبب ان احنا دايما بقينا شغلين الهمم بتاعتنا وهمومنا وأفكارنا بمتابعة كتير من الأخبار اللي لا تنفع في الدنيا ولا في الدين، ومتابعة ناس بتقدم محتوى ولا بيفيد في الدنيا ولا بيفيد في الدين، وبقية الأوقات بتاعتنا بتضيع في الفاضي. فاحنا محتاجين نسمع عن أخبار الصحابة والسلف والنبي عليه الصلاة والسلام في علو الهمة علشان نرفع الهمم بتاعتنا. من أمثلة ده علو همة النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة رضي الله عنه، فقال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة. سيدنا حذيفة دخل يصلي وراء النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام بدأ في قراءة سورة البقرة، فقال حذيفة: فقلت يركع عند المئة، يقرأ 100 آية وبعدين يركع. فقال ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة، يعني هيقسم سورة البقرة على ركعتين. فقال فمضى، فقلت يركع بها، يعني هيخلص البقرة في الركعة الأولى. قال ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها. النبي عليه الصلاة والسلام في ركعة قرأ البقرة والنساء وآل عمران. قال حذيفة وهو بيصف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأله، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وبيصف ركوع النبي عليه الصلاة والسلام وسجود النبي عليه الصلاة والسلام، إن ده همة النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة. السيدة عائشة قالت: يا رسول الله، يعني لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، تتورم قدماه من طول القيام، قالت: يا رسول الله، تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ ده من همة النبي عليه الصلاة والسلام. في يوم من الأيام سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فأطال النبي صلى الله عليه وسلم القيام، يعني أطال في الصلاة حتى هممت بأمر سوء. فقيل: وما هممت يا أبا عبد الله؟ قال: هممت أن أجلس وأدع النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه الصلاة والسلام طول قيام لدرجة أن سيدنا عبد الله بن مسعود هو شاب لم يتحمل طول صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وكمان علو همة النبي عليه الصلاة والسلام في الإصلاح بين الناس. في البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أن أهل قباء تراموا بالحجارة، يعني اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، حصل بينهم خلاف، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. اذهبوا بنا نصلح بينهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عنده همة لدرجة سمع إيه ده، في مشاكل، في خلاف بين الصحابة عند قباء، فيلا بينا نروح نصلح. همة في الإصلاح بين الناس. ومن الهمم اللي نقتدي بيها همة سيدنا عكاشة بن محصن رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال في يوم من أيام لأصحابه: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب. احنا أحيانا لما بنسمع عن السبق وعن الناس اللي تدخل الجنة بغير حساب يقول: أكيد أنا مش من 70,000 دول. سيدنا عكاشة رضي الله عنه كان صاحب همة عالية، فقال، فقام إليه عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم، أو اللهم اجعله منهم. فقال رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة. سبقك بها عكاشة، يعني عكاشة صاحب سبق أصلا قبل كده في العبادة وفي الهمة العالية، فلما جت الفرصة ربنا سبحانه وتعالى وفقه لينال المنزلة دي. ومن الهمم العالية إنسان يتعجب عندها همة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه. يعني سيدنا أبو هريرة كان بيكثر من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، بينقل أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يقولون أكثر أبا هريرة، بيروي إزاي؟ بيروي كمية الأحاديث دي، ويعني بيقولون ده المهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه. فقال أبو هريرة: وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم. يعني بيقول إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان في منهم اللي بيتاجر، كان في منهم اللي منشغل، فكان بيسمع من النبي بعض الأمور وكان بيغيب عنه بعض الأمور. فأبو هريرة بيقول إيه: وكنت امرأ مسكينا، كنت رجل مسكين ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. يعني يقول إن أنا كنت ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام على شبع بطني، يعني أنا بس إيه أكل أي حاجة تسد الجوع اللي عندي ده علشان أتعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام وعلشان أسمع منه. فبيقول إيه: فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. شوف همة أبو هريرة في الطلب. قال أبو هريرة في يوم من الأيام لما لا نفسه كده لابس إيه ثوب ممشق من الكتان، فتمخط فيه فقال: دخن دخن أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا عليه، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون. قال أبو هريرة: وما بي من جنون، إن هو إلا الجوع، ما بي إلا الجوع. يعني كان من شدة الجوع أبو هريرة بيغمى عليه كده بين منبر النبي عليه الصلاة والسلام وحجرة عائشة، فيجي حد يحط رجله كده على عنق أبي هريرة فيقول يجيء الجائي يظن أن أنا بي جنون. قال: وما بي إلا الجوع. كل ده في سبيل تحصيل العلم وطلب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، عشان تعرف مكانة سيدنا أبو هريرة وأثر همة سيدنا أبو هريرة العالية دي وصلته لحد فين. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام سيدنا أبو هريرة سأله سؤال، قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. يعني أنا شايفك أن أنت حريص على الحديث وعلى طلب العلم، ودي كانت همة سيدنا أبو هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. ومن الهمم العالية لنقتدي بها همة سيدنا ربيعة لما قال: كنت أبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، قبل النبي عليه الصلاة والسلام المية اللي يتوضى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سلني. فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. همم عالية، يعني هو طموحه إن أنا أبقى مش في الجنة بس، إن أنا أبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يعني ليك طلب تاني من أمور الدنيا؟ قال: هو ذاك. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فنقتدي بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الهمم العالية. فيه مغفرة وعتق، فيه دمعات وصدق، فيه للرحمن شوق، فاغتنم كل الغنائم. علشان أعرف أوصل نفسي بإذن الله للدرجة دي من الهمة العالية، محتاج أول حاجة أن أنا أستعين بربنا سبحانه وتعالى، وأدعي كتير أن ربنا سبحانه وتعالى يصرف عني العجز والكسل، وأن ربنا سبحانه وتعالى يرزقني الهمة العالية ويحبب إلي الإيمان والطاعة. الأمر الثاني أن أنا أعرف أن في أمور هي عكس علو الهمة، هي اللي بتضعف همة الإنسان، منها الذنوب والمعاصي. الذنوب بتكسر همة الإنسان وبتحرم الإنسان من التوفيق. الأمر الثاني تسويف والكسل، أن أنا هعمل بعدين، أو أن أنا الكسل يسيطر علي فيخلي كل مشروع أنا نفسي أن أنا أعمله في الإصلاح، في طلب العلم، في العبادة، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يخلي المشروع بتاعي ده بسبب الكسل يتوقف وانقطع عنه. الأمر الثالث تضييع الوقت، وده بإذن الله نتكلم عنه بالتفصيل. الأمر الرابع مجالسة البطالين، اللي هو الناس اللي ما بتعملش أي حاجة لا في أمر الدنيا ولا في أمر الدين، هو كل همه سفاسف الأمور. فالشخص ده لما تطيل مجالسة الشخص ده، الهمة بتاعتك طبيعي إن هي بتنزل، بتتأثر بمجالستك للشخص ده. زي لما أنت بتقعد مع أصحاب الهمم العالية، دي من الأمور اللي تعلي همتك. الحاجة اللي بعد كده الغفلة عن الآخرة. لما الإنسان بينسى الآخرة وبينسى الهدف اللي هو عايش عشانه، ده بيخلي الهمة بتاعتك تضعف في السير إلى الله سبحانه وتعالى. آخر حاجة من الأمور اللي بتضعف همة الإنسان، إن أنت تسمع لنصايح المحبطين والناس اللي بتثبط الإنسان. ابن عباس رضي الله عنه لو كان سمع نصيحة صاحبه وبيقول له عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك، كانش وصل للدرجة دي من العلم، وما كانش وصل للمرحلة إن هو بيطلب العلم ويذهب لصاحب النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم منه. فنصيحة إن أنت ما تسيبش ودانك للناس اللي بتحبطك والناس اللي بتهدمك، علشان همتك تفضل عالية بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الهمة العالية، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. سر على درب المكارم وابقى من أهل العزائم، وانقى عن كل الدنايا كي تكون من الأكارم. خير أعمال الشريعة حسن أخلاق رفيعة، خير خلق الله طرا من لدرب الدين لازم.